السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم كفاية مشاكل. رجعنا لكم تاني وإن شاء الله بدون مشاكل نستمر معكم ونكون دائما متواصلين عبر هذا البرنامج وكذلك عبر الهاتف. إخواني وأخواتي الكرام، نريد أن نخرج من المشاكل ونريد أن نثور على المشاكل كما ثارت أمتنا على الظلم والظالمين وعادت أذراجها مرة أخرى إلى سلوك طريق الحرية وسلوك طريق النصح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبدأت بوادر الانضباط في الظهور. نسأل الله تبارك وتعالى لأمتنا أن تخرج من كل مشكلاتها. وأنا أرى أن المشكلات التي تفاقمت في بلادنا فوصلت إلى حد لا يتصور ولا يطاق، وجعل الجميع يثور بكل فئات ثورته وبكل أشكال ثورته لكل فئات الشعب، أن هذا الظلم مبدأه من البيت. البيت والأسرة المتكونة من الرجل والمرأة والأولاد والبنات وما حول الزوج والزوجة من أسرتين فاضلتين، كل هؤلاء مسؤولين مسؤولية عن تكوين مجتمع إما أنه يسوده الحب والعدل والمساواة والكرامة والتعاطي والإيثار، وإما أن يكون نواه لمجتمع يسود فيه الظلم والجور والأنانية وإلى آخره. لأن المجتمع يبدأ بأسرة، المجتمع ككل هو عبارة عن أسرة بدأت ثم تنامت، كما نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى أول ما خلق خلق آدم ثم خلق زوجه منه، ثم تناسل آدم وزوجه فخرج الأبناء إلى يومنا هذا، فكلنا لآدم وآدم من تراب وكلنا بني آدم. فالحياة البشرية اللي موجودة على ظهر الأرض مبدأها أسرة. إذن هذه الأسرة إن لم تنبت نباتا حسنا وفي أرض طيبة مباركة، لا شك أنها ستنبت بعكس ما يتمناه المرء الصالح وتؤثر تأثيرا ضرا على المجتمع بأكمله. إذا كنا يعني بنعد البلطجة اللي موجودة في مجتمعاتنا مشكلة، فالبلطجية دول ما هم إلا أبناء يعني من أسر للأسف الشديد خرجوا عن منظومة الأسرة وخرجوا عن منظومة البشرية، وبدأوا يتعاطون كل ألوان الفساد والإفساد في الأرض. بسبب إيه؟ بسبب المشاكل اللي موجودة داخل أسرتهم، أو انفصال الأب عن الأم، أو سوء معاملة الأب للأم، أو سوء معاملة الأم للأب، أو عدم قيام البيت في ابتدائه على شرع الله تبارك وتعالى وعلى طاعته وعلى أحكامه إلى آخره. فنتج من هذه الأسرة مثل هؤلاء. وطبعا عارفين أن إبليس عليه لعنة الله يعني همه الأول لإفساد البشرية جمعاء أن يفسد البيوت، يفسد الأسر. فإن إبليس كما جاء في حديث في صحيح مسلم أن إبليس ينصب عرشه على الماء كل يوم، ثم ينشر سراياه، يبعت الجنود بتوعه ليفسدوا في الأرض، ثم يأتون بعد ذلك بحصيلة اليوم يقولوا له بقى، كل واحد يقول له ماذا صنع لكي يفسد في الأرض. هذا يقول لازلت بفلان حتى زنى، ولازلت بفلانة حتى زنت، لازلت بفلان حتى قتل، لازلت بفلان حتى سرق، وكل يعدد يعني إفساده في الأرض. وفي كل لكل واحد يقول إبليس لست أنت، لست أنت، يعني هذا الذي ما كنت أتمنى منك، أنا كنت أتمنى أشد من كده. حتى يأتي واحد ويقول لازلت بفلان حتى طلق امرأته، فيقول له أنت أنت، ويأخذه ويلتزمه ويلبسه التاج ويجلسه بجواره على عرشه الملعون. لماذا؟ لأن هذا الطلاق سينتج عنه ولا شك ولد فاسد، بنت فاسدة، بلطجي، بلطجية، شضلي، مجرم، شارب خمر، تارك صلاه، تارك دين الى اخره. يعني ده الاصل في الطلاق، ان الطلاق بيحدث شقاق وبيحدث جرح في قلوب الابناء وبيحدث جرح في قلب الام وبيحدث نوع من الحرب الدائمه الضروس بين الرجل والمراه واهل الرجل واهل المراه، وبتبقى يعني حرب لا نهايه لها ولا هوده فيها الا من رحم الله تبارك وتعالى. عشان كده بنقول ان بدايه حل مشكله مصرنا الحبيبه وكل بلاد المسلمين هو انه لازم الاسره تبنى بناء صحيحا سليما منضبطا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا اتكلمنا عن هذا الأمر كثيرا وقلنا كيف تبنى البيوت وكيف يختار الرجل المرأة وكيف تختار المرأة الرجل، ولا زال الأمر مستمر. يعني كأن الواحد تصور انه لما يتكلم عن كيفية الاختيار يبقى كده كل الناس ما شاء الله تحسن الاختيار، وكيفية إصلاح المشكلات كل الناس حلوا مشاكلهم، أبدا ما حصلش كده، بل كل يوم بنقابل شباب وشابات أساءوا الاختيار وكانت النتيجة الآن يبحثون عن الطلاق كحل. وأنا أقول أن الطلاق وإن كان قد شرعه الله تبارك وتعالى لكن جعله آخر الحلول، لأن ده يشبه تماما يعني بتر الإيه؟ بتر العضو. الطلاق ده نوع من أنواع البتر، نوع من أنواع الفصام، الانفصال والانفصام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فأصلحوا بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. شوف يعني الله تبارك وتعالى أطلق الأمر وقال فأصلحوا بينهما صلحا، أي لون من ألوان الصلح، لكن إلا الطلاق. فإن الطلاق بلا شك هو محبب عند الشيطان، وكل شيء يحبه الشيطان يعني لا يحبه الرحمن جل وعلا، وكل شيء يحبه الرحمن يبغضه الشيطان. فالله تعالى يحب العفاف ويحب الزواج ويحب الراحة والرحمة والسعادة والوفاق والرفق ويحب الخير، لكن الشيطان يكره كل هذا. فإذا كنا أخطأنا في الاختيار فلا علينا إلا أن نستمر بحل مشكلاتنا. أنا عايز أقول برضو أن كلمة مشكلة ومشاكل أحيانا الواحد لما بيقول أنا عندي مشكلة ترتسم على وجهه نوع من الحزن والانكسار والانهزامية والاستسلام. المرأة لما تقول أنا عندي مشكلة برضو تشعر وكأنها فيها انكسار وفيها انهزامية وفيها استسلام. تعال نتحدى الخلافات الزوجية دهيت، بدل ما نقول المشكلات الزوجية نقول تحدي المشكلات الزوجية أو تحدي الخلاف الزوجي، أو تعالى نتحدى المشكلة. لأن أنا لما أقول أنا عندي مشكلة زي ما قلت فيها نوع من الاستسلام والانهزامية، وده بيؤدي بي أن أنا يعني بقول ملاش حل. وده غالبا ما أسمعه من كثير ممن يتحدثون معي في مشكلاتهم، تقول والله أنا عايز أحكي لك مشكلة بس أنا عارفة ملاش حل بس مش عارفة أعمل إيه. يعني هذا الجزم من أول الطريق أن مشكلتي ليس لها حل، هو ده نفسه مشكلة، ده نفسه مشكلة. الإنسان بطبعه عنده أمل ومتطلع للتغيير ومتطلع للأحسن، لكن لما يكون الإنسان سوداوي بهذا الشكل، الدنيا كلها سودة في قدام عينيه، لابس نظارة سودة، شايف أن ما فيش حل لمشكلته، يبقى مش هتحل المشكلة. فاحنا من الأول احنا عايزين نقول هذه نوع من أنواع التحديات التي نواجهه. التحدي ده فيه يعني إحساس إن أنا عندي إرادة وإن أنا أبغي الانتصار. لما أقول هذا تحدي يقابلني لابد أن يعني أعبر هذا التحدي، ولابد أن أعبر هذه المآزق التي واجهتها في حياتي بالشكل ده، أكيد إن أنا إن شاء الله تعالى هقدر أحل مشكلتي. طيب أنا عايز أحل المشكلة، لازم نمرة واحد لحل أي مشكلة، أفهم المشكلة، أفهم جذور المشكلة، أفهم سبب المشكلة. بدل ما أقول أنا عندي مشكلة كذا، زوجي فيه كذا، زوجتي فيها كذا، أنا عندي البيت فيه كذا، لا، أنا أشوف الأول ما هي الأسباب التي أدت إلى وجود هذه المشكلة. هل هذه الأسباب أسباب جبلية موجودة في الرجل أو المرأة؟ هل هي أسباب جبلية موجودة في أسرتي أو أسرتها في أولادي؟ يعني مخلوق الإنسان بيها، ولا هذه الأسباب أسباب طارئة، أسباب مكتسبة؟ إذا كانت الأسباب دي أسباب جبلية، أحاول أتقبل الأمر الواقع بصدر رحب وأستمتع بها على ما فيها من عوج، ده أسباب جبلية ماشي. أما إذا كانت الأسباب دي أسباب مكتسبة ولها أسباب، المشكلة دي مكتسبة ولها أسباب، فلا بد أن أبحث عن أسبابها وأبتدي أتخلص من هذه الأسباب اللي هي الأسباب المكتسبة دي. يعني ممكن يكون السبب مثلا تعنت الزوج أو تعنت الزوج أو عصبية الرجل أو عصبية المرأة، أو السبب غفلة الرجل أو غفلة المرأة، أو السبب إهمال الرجل أو إهمال المرأة، أو السبب التدخل في شؤون الآخرين، أو السبب نقل الأخبار، أو السبب نقل المشكلات لخارج البيت، أو إلى آخره. فلازم الأول أفهم المشكلة، أفهم أسباب المشكلة، أستعين بالله تبارك وتعالى بعد كده وأتوكل عليه في حل هذه المشكلة بكل ما أوتيت من قوة حتى أستطيع أن أتخلص من هذه المشكلة. وطبعا حسن الاستعانة بالله وحسن التوكل على الله مع دوام الدعاء، وأنا عندي فعلا يعني يقين من الداخل أن ربنا سبحانه وتعالى يسمع دعائي، وعندي يقين أن ربنا هيوفقني ويسددني، وعندي حب شديد لمراتي أو حب شديد لزوجي، وهذا الحب سيدفعني دفعا إلى أن أرى زوجتي أو ترى المرأة زوجها في أحسن حال، بكده إن شاء الله المشكلة هتتحل وما فيش أي مشكلة، تعتبر كده ما فيش مشكلة، لأن هيؤدي هذا الحال إلى الانتصار مباشرة على هذه المشكلة وتلافيها. من أسباب الأسباب اللي بتؤدي لتفاقم المشكلة إن أنا بنقل المشكلة لخارج البيت، وبس مش بنقلها وخلاص، لا ده أنا بنقلها لشخص ملوش في حل المشاكل، أو ربما يكون شخص متربص بيا، أو ربما يكون الشخص دوت يعني يزيد المشكلة تفاقما ولا يعني يحل المشكلة. عشان كده أنا بقول عشان أنقل مشكلتي لخارج البيت لازم أنقلها لمن هو أهل لحل مشكلتي، وأنقلها وأنا يعني ما بنقلش كل جذور المشكلة وكل أشكالها وكل آثارها، لأن ربما يعني يكون النقل الشديد دوت بكل صوره يؤدي إلى تفاقم برضو المشكلة مع يعني هذا الشخص. ليه؟ أحيانا المشكلة تبقى صغيرة جدا، فأفتح أنا في الكلام وأتكلم عن أسرار الزوجة أو أسرار الزوج، فيؤدي هذا إلى يعني دخول الشيطان بيني وبين من أقص عليه المشكلة أو أقص عليها المشكلة، فيدخل للإفساد وليس الإصلاح، يدخل الإفساد وليس الإصلاح، وهذا بلا شك موجود في طائفة من الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر هؤلاء، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فيخبب المرأة ويبغض المرأة لزوجها حتى يطلقها ويتزوجها هو، أو ليفسد عليها عيشتها ويفسدها عياذا بالله. طيب إذا كان الأمر كده وإحنا نقدر نحل مشكلاتنا بنفسنا، فما نخرجهاش بره، ما نخرجش المشكلة بره، لا أنا أحاول أحل المشكلة في البيت. طيب أنا عايز برضو حل جذري للمشكلة. إحنا أخطأنا خطأ كبير قوي لما تزوجنا ومعرفناش بعض، يعني الزوج والزوجة المفروض من أول يوم جواز يتعرفوا على بعض، أول يوم بعد كتب الكتاب يعني يتعرفوا على بعض، تعرف شخصيته بالتفصيل ويعرف شخصيتها بالتفصيل، إيه العيوب اللي عنده، إيه العيوب اللي عندها، إيه الحاجات الكويسة اللي فيه وإيه الحاجات الكويسة اللي فيها، فيبذل كل طرف إنه ينمي الحاجة الجميلة في صاحبه ويزيل الحاجة الغير مرغوب فيها من صاحبه، بالذات إذا كانت الحاجة الغير مرغوب دي فيها يعني صفات تسببت البيئة مثلا أو الاجتماعيات أو الثقافات في وجودها، يعني مش أشياء جبلية زي ما احنا قلنا. الإمام شريح والإمام الشعبي كان أحدهما جلس إلى الآخر يعني يتسامر في حياتهم الزوجية، فالإمام الشعبي بيسأل شريح يعني أنت منذ أن تزوجت ما اشتكيت من امرأتك؟ قال ما اشتكيت منها منذ 20 سنة. متجوز بقاله 20 سنة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش هنقول شهر عسل، ده 20 سنة عسل، وإلى أن مات شريح القاضي رضي الله تعالى عنه وماتت زوجته ما سمعنا عنهم إلا كل خير. فالإمام الشعبي بيسأل يعني إيه السبب، إيه سبب بقاء هذه العشرة الجميلة بين الرجل والمرأة؟ السبب كان بسيط جدا. طيب معنا أخونا إسماعيل عشان نعرف بعديه السبب إيه. السلام عليكم إسماعيل. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إسماعيل. أحبك في الله يا شيخ محمد. أحبك الله زحتنا فيه. أنا بس هتكلم كلمتين، أنا راجل طبعا أمي مش متعلم. بارك الله فيك يا إسماعيل، اتفضل. بس عاوز أتكلم كلمتين. الأيام اللي إحنا عايشين فيها دي حضرتك، الأيام بيقولوا أيام الثورة والعهد الباهت اللي فات ده، علينا هجمة شرسة على موضوع السلفية. نعم. والإسلام. نعم. وبعدين للأسف إحنا ما عندناش فرصة، عاوزين نعمل جورنال خاص بينا نقدر نرد عليه زي مجلة زي روز اليوسف دي. حاضر. اللي بتهاجم السلفيين. حاضر. يا شيخ محمد الله يبارك لك. حاضر يا إسماعيل. لازم تهتم بالموضوع ده يا شيخ محمد. حاضر. لازم يكون لنا برضه صوت برضه. إن شاء الله. بارك الله فيك يا إسماعيل. وإن كان دخول أخونا إسماعيل معنا في الخط يعني مفيش موضوعنا، لكن برضه هو موضوع الأمة ككل، والكلام اللي بيقوله إسماعيل فعلا كلام في غاية الأهمية. وأنا ببشرك أخويا إسماعيل وبشر كل المشاهدين إن إخوانكم على كل الأصعدة وفي كل المجالات يبذلون أقصى ما في وسعهم ليظهروا على السطح بصورة حسنة ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتبلغ الحق إلى الخلق. لكن طبعا لابد ان احنا نعرف ان احنا بقالنا 30 ولا 60 سنة في هذا الظلم وهذا الجور وهذا التضييق وهذا التغييب. فطبعا مش بين يوم وليلة يا اسماعيل حيتم كل المراد، لكن انا ابشرك ان اخوانك شغالين باقصى ما عندهم من جهد على كل الأصعدة وفي كل الأماكن. وطبعا احنا عارفين ان كل النظام علشان يظهر ان هو متيقظ قوي وشغال كويس بيحاول ان هو يعني يلاقي حاجة يحاربها، فكان النظام البائد بيحارب الإخوان المسلمين، ودلوقتي النظام الجديد وشلة العلمانيين اللي موجودة مش لاقي حد تحاربه إلا الإسلام في صورة السلفيين. وطبعا احنا عارفين ان اي طائفة من الناس فيها يعني بعض الخارجين عن هذه الطائفة، بعض الذين يعملون أعمالا ربما تسيء إلى الطائفة، والحقيقة أنها تسيء إلى أنفسهم. والسلفيون يمثلون الإسلام الصحيح، السلفيون يطبقون الإسلام كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الأمة. ممكن تلاقي واحد منهم يتعصب، ممكن تلاقي واحد منهم يخرج عن الدائرة، ممكن تلاقي واحد فيهم يبلغ بلاغا غير صحيح إلى آخره. فإحنا بنقول إن مهما أخطأ الأفراد لا نصف المنهج بأي صفة لا نحبها لأنفسنا، لأن أي واحد الآن بيصف السلفيين بأي وصف علشان واحد منهم أو مجموعة منهم عملت حاجة غلط، هو ما يرضاش لنفسه إن يوم ما يغلط هو أو يغلط حد في طائفته إن إحنا نقول له إن كل الطائفة من أولها إلى آخرها والمنهج اللي أنت عليه كله خطأ من أوله إلى آخره. فما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. لكن أبشر الأمة أن إن شاء الله تعالى المستقبل للإسلام، لن يعني تزول هذه الدنيا حتى يدخل هذا الدين كل بيت من مدر أو وبر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل به الشرك وأهله. فالإسلام قادم قادم والنصر للإسلام، لكن لابد للمسلمين أن يعودوا عودا صحيحا وحميدا إلى الإسلام. وهنبدأ بالبيت، لأن البيت فعلا مهم جدا. أولادنا اللي طلعوا المظاهرات دول أو الثورة اللي عملوا الثورة، ما هم دول أولاد من بيوت، واللي بلطجية اللي بيكسروا ويخبطوا ويروعوا الناس ويفسدوا في الأرض برضو دول من بيوت، واللي بيحاربوا الإسلام باسم العلمانية وباسم الديمقراطية وباسم الليبرالية وباسم المدنية للأسف برضو دول يعني آباء وأمهات وأبناء من بيوت، واللي بيدافعوا عن الإسلام والمسلمين وبيظهروا الحق وبيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر دول برضو آباء وأمهات وأبناء من بيوت المسلمين. إذن كلنا لو كل أسرة استطاعت أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى توجها صحيحا، وتلتزم بشرع الله التزاما حقيقيا، وتحاول أن يعني توقن أن هناك يوم قيامة، وأننا سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وسيسألنا ربنا تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. مرحبا يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو أنا كنت عايزة أقول لحضرتك إن أساس البيوت لما تقوم على الصراحة ويبقى فيها وفاق بين إن أنا بلاقي كتير قوي من الإخوة المسلمين بيكذبوا وبيخدعوا زوجاتهم، وخاصة يعني إيه أغلبية الملتحين للأسف، وبيبيعوا لنفسهم الزواج بأخرى بدون إعلام الأولى، مع العلم إن ممكن تكون الأولى ليه شرطت على زوجها مثلا قبل ما تتجوزه ان هو ما يتجوزش عليها، فيروح هو متجوز عليها بدون اخبارها، يكون هو عنده عيب مثلا في الانجاب، ما تواصلوش مع بعض في الانجاب، فشرطت عليه للمرة التانية ان هو ما يتزوجش عليها، او لو هو عايز يتزوج هي كمان عايزة تزوج، هي عايزة تنجب وهو عايز ينجب. وهذا وده انا اعرف ان هو في فقه السنه، قرات يعني في فقه السنه للشيخ الفاضل السيد سابق ان هو يجوز ان هم اذا لم يتعاونا على الانجاب ان هم يتفرقا علشان يحصل انجاب، وده من الطلاق المندوب، ولكن يكون بحذر، يعني لازم يكون الامر بحذر. ولكن اللي بيحصل ان الاخ الملتحي بيروح يستفتي شيخ ويقول له هل يجوز ان انا اتزوج على زوجتي الاولى بدون اخبارها، فيبيح له ليه الشيخ ويقول له هذا للبقاء وللمنفعه ولدرء المفاسد، لانها لو عرفت سوف تطلق. طيب هل الزوجه ملهاش حق انها تطلب الانجاب هي كمان اذا كان لم يتعاونا على الانجاب وعرفت ان زوجها هو اللي عنده المشكله، وان هم ممكن يخلفوا كل واحد يخلف لوحده؟ نعم. فدي من ضمن الحاجات اللي يعني كتجربه الواحد مر بيها، تدخل الاخت المسلمه المنتقبه فتتسول او تطلب لزوجها المحبوس فلوس، والاخت تفتح لها البيت بكل حب وتديها بكل اخلاص، وجوزها يساعد الاسره دي اللي جوزها محبوس، وفي الاخر الزوج يروح يتفق مع الزوجه دي ان هي تطلق جوزها، او هي تطلب الطلاق من جوزها المحبوس المعتقل، وتخرج هي وتاخد بعضها وتتجوز جوزي، ويبقى هنا هتقوم الحياه ازاي؟ انا فقط انا دي مشكلتي اللي حصلت لي، ان انا زوجي تزوج كده بهذا المنطق، اول مره تزوج واحده عرفي مسيحية أسلمت وتزوجها عرفي علشان يبقى ليس لها ولي ويجوز الزواج العرفي، وأنا ما أعرفش القصة دي فقهيا ولكن هو قال كده. وتاني مرة تزوج عليا أخت جوزها محبوس علشان ينجب، مع العلم إن إحنا كنا متفقين إن هو لو هو عايز يتجوز عشان يخلف أنا كمان عايز أتجوز عشان أخلف. أنا بقى مش قادرة أحس إن أنا في بيت، خلاص أنا بيتي اتهد، بحاول أعيش لأن أنا أنجبت منه بنت واحدة وبحاول اعيش، لكن بعيش مر العيشه، بعاني من مر العيشه، لان زوجي في نظري مش صادق، في نظري خاين لعهدي، وان انا واخده عليه عهد من قبل ما اتجوزه وان انا ما اقدرش على عيشه الزوجه، يعني ما اقدرش لان انا ما بعرفش احارب. وفاجئ ان مرات زوجي مشغله اولادها اللي من زوجها السابق عند جوزي في الورشه، وعايشه بالطول وبالعرض، وبتسافر تسافر تصيف هنا، وفلوس وعربيه كسرتها عملت حادثه وجاب لها عربيه تانية، واخده كل خير جوزي، وانا عماله اقتصد وعماله ادخل السوبر ماركت اوصل لحد معين علشان ما اصرفش عشان خاطر احافظ على فلوس جوزي. طب انت يا ام محمد يعني هل مع هذا بتحاولي انك انت تحسني الى زوجك في المعامله وتصبري عليه علشان يعني تحوزي وده كما تحوز الاخرى وده؟ لا يعني ولا انت دايما مكشره في وشه ودايما لا لا لا انا مش مكشره، لا ما هو عشان انا كده رايح للثانيه وسايبك. ما هو مش هو ما بيسيبنيش ويروح للثانيه، انا ما عدت يعني انا مش قادره اعيش. هو دلوقتي هو انجب وانت انجبتي؟ انا انجبت معايا في الاول واحد يعني طفل. نعم. وبعدين هو راح تزوج من التانية، هي بقى مخلفة، قعد معاها فترة برضو مخلفش لأنه عنده مشكلة معينة، ودكتور أكبر دكاترة النساء قالوا لنا كده، هم يعني هو خلف برضو، وخلف هو برضو. بس أنا بقى وقفت، لأن أنا يعني أنا اكتفيت بدي، نعمل نحاول تاني، لأن المحاولة كانت بتبقى مريرة بهرمونات بحاجات صعبة عليا. فنحاول يقول لي براحتك، فأقول خلاص هو مكتفي بدي إذا إيه، وأنا على عهدي. أقول له أوعى. طيب الآن، الآن العشرة بينكم والحياة بينكم فيها دوام الحمد لله وفي كده؟ انا مش عايزاها، انا في قرارة نفسي مش عايزاها. انا عايز اقول لحضرتك فين مشاعر المرأة، وازاي يحفظ الاسلام للمرأة مشاعرها، ان هي تحترم زوج كذب عليها وخدعها 10 سنين، خب عليها 10 سنين ان هو متزوج من اخرى، مع ان هم تعهدوا مرتين قبل الجواز خالص انه ما يتجوزش عليها، وتعهدوا تاني مرة لما عرفوا ان في مشكلة في الانجاب، ان هو لو هو عايز يخلف انا كمان عايز اخلف، وان يتفرق يغني الله كل من سعته. وليه ليه ليه ال ال ال ال ال الشيخ لما يجي يفتي الزوج ان هو يخبي على زوجته، ليه ما يسمعش من الزوجة التانية؟ ليه لازم يسمع من زوجته الاولانية؟ واذا كان دلوقتي وقع ضرر، يعني اذا كان دلوقتي انا بتمنى الطلاق، يعني انا زوجي رافض ان هو يطلق، لكن انا بتمنى الطلاق من ربنا سبحانه وتعالى، لان انا مش قادره اقيم يعني ايه حدود الله، مش قادره احترم زوجي، مش قادره احبه زي الاول، مش يعني جوايا حاجات كتير. ليه انا حاسه ان كده هو تحايل على الشرع وظلمني، ففين حقي انا؟ فين حق الزوجه لما تطلب من زوجها وتشرط عليه ان هو ما يتزوجش عليها؟ وفين حقها لما يحصل كده؟ وازاي الشيخ يفتيه ان هو يتجوز وما فيش مشكله؟ هجاوبك حاضر يا محمد، جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا احنا شفنا يعني سمعنا المشكله كلنا، والمشكله دي ذات ابعاد كثيره جدا. الاساس طبعا الاخت طبعا اتكلمت في الاول ان ما كانش فيه نوع من الصراحه، لكن كان فيه كذب وكان فيه خداع. طبعا ده ممكن يكون ده تصورها، لكن هو ده الحقيقي، يعني مش ده تصورها فقط. الواجب على الزوج والزوجة ان يكون بينهم نوع من الصراحة والشفافية. عمر ما في حياة زوجية بتستقيم ابدا وكل طرف من الطرفين دول بيكذبوا على بعض او بيخادعوا بعض. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اجاز كذب الرجل على امرأته، مش كده أجاز الكذب مطلقا، إنما أجاز الكذب الذي يؤدي إلى دوام العشرة، كأن يقول لها مثلا أنت أجمل امرأة، ما أحببت غيرك، أنت منورة علي الدنيا، أنت فيك كذا، ده أنت حلوة، ده أنت كذا، وممكن تكون هي غير كده. هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، لكن يكذب عليها يقول لها أنا مش متجوز وهو متجوز، أو يقول مثلا أنا مش هتجوز وبعدين يتجوز، أو يقول مثلا أنا بعت كذا وهو لم يبع، أنا اشتريت كذا وهو لم يشتري. يعني حقيقة أن هذه الدائرة، دائرة الكذب على الزوجة، كتير من الناس وسعوها أوي أوي أوي فأدخلوا فيها كل ألوان الكذب، بل هناك من يحلف على ما يصنع وهو كاذب في حلفه هذا، وهذا يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم. أختنا أم محمد يعني اتفقت هي وزوجها من الأول على أنه ما يتجوزش عليها. هذا الاتفاق هنقول هل هو موافق لشرع الله تبارك وتعالى او غير موافق؟ المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، ما دام اشترطت عليه كده خلاص يبقى يلتزم بهذا الشرط، الا اذا اراد ان يخل بالشرط يرجع اليها، يرجع اليها ويقول لها والله انا يعني اريد ان اخل بهذا الشرط، انا مش قادر اكمل على كده، دعيني اتزوج باخرى، او انا ساتزوج باخرى، والله لو وافقت خلاص انتهت القضيه. لكن تبقى انت مشترط هذا الشرط على نفسك و ملزم شرعا به، ثم بعد ذلك يعني تخالف الشرط ده بزعم ان هذا شرط مخالف لكتاب الله تعالى وان الاصل التعدد، لا الاصل مش التعدد. رب سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فالاصل ان الرجل بيتزوج بواحدة، لكن ان طاق اكثر الى النساء فله ان يتزوج بثانية وثالثة ورابعة، ولكن يكون في هذا الحفاظ على بيته. مش معناه ان اروح اتجوز واحده تانية ابني بيت من جديد، اهدم بيتي اللي بقاله سنوات طويله ببني فيه، اتجوز واحده اقوم اضيع زوجتي واولادي اللي هم لسه على ذمتي. لابد ان يكون في نوع من انواع الموازنه والعداله والعدل، انما عشان انا اقول التعدد شرعا وهو مأمور به في كتاب الله تعالى، وبعض العلماء يقولون أن الأصل في الزواج التعدد إلى آخره. فهذا كما تقول الأخت الكريمة، الأخ بيبحث عن فتوى يعني توافق هواه أو فتوى تناسبه، أو بيسأل واحد برضو. دي مشكلة برضو، أن ممكن جدا يعني احنا مش عايزين نعيب على الشيخ اللي أفتاه، لأن الـ الـ الـ الـ الشيخ مقيد بالسؤال، فهو نقل السؤال إلى الشيخ بالطريقة التي تجعل الإجابة مناسبة لهواه. قال له أنا ما بخلفش وعايز أخلف، هل يجوز دي أتزوج تاني ولا لا؟ فهو كده يعني قال نص السؤال بس، ما قالش إن زوجتي كمان عايزة تخلف ونفسها تخلف وإحنا الاتنين مش هنقدر نخلف بعد كده، هل يجوز إن أنا أطلقها واتجوز، ولا أقول لها الأول، ولا أتجوز عليها من غير ما أقول لها؟ بكده السؤال يبقى صح، وبكده الشيخ يجاوب صح. فإحنا مش هنعيب على الشيخ اللي جاوبه، لكن بنعيب على الأخ نفسه إنه هو راح قال للشيخ نص المشكلة وترك بقية المشكلة. يعني إحنا بنشكر الأخت أم محمد أنها صابرة إلى الآن، لأنه برضو الأخ قدم معروف لزوجة أو واحدة كانت نصرانية وأسلمت، فأراد أن يعني يحفظها ويحافظ عليها. لكن برضو أنا بنكر عليه إنه هو تزوج عرفي، طب ليه؟ طب يمشي في الإجراءات عادي وهي تخلص أوراقها وتخلص وتغير بطاقتها وتغير اسمها إلى آخره، وتزوجها زواج شرعي علشان خاطر تحفظ حقوقها، وإلا بالشكل ده من الممكن جدا أن تتهم من قبل القوانين أو من قبل القضاء إن هي جمعت بين زوجين. صحيح إنها ما جمعتش بين زوجين ولا حاجة، دي أسلمت، أصبحت محرمة على زوجها الأول وأصبحت حلال لزوجها الثاني، لكن هناك أوراق لازم تثبت هذا الكلام. نفس الكلام إن هي لما تتجوز كده، لو أنجبت دلوقتي هيكتب الولد باسم مين؟ هيكتب اسم أمه إيه؟ طب لما يقولوا هات سمة الزواج، طب فين صورة بطاقة أمه أو ما شابه ذلك؟ يعني ثم إن لو هو طلقها فكيف ستأخذ حقها؟ أو هو مات كيف ستأخذ هي ميراثها وهي غير مثبتة في أي أوراق رسمية؟ لابد تكون مثبتة في أوراق رسمية عشان تنقل إليها ملكيتها فيما سترثه من زوجها. إذن لما تجوزها عرفي هذا ظلم ليها وليس عدل، وهو نوع من أنواع الهروب فعلا من حق الزوجة الثانية، وكذلك هروب من الشرط بتاع الزوجة الأولى. لكن مسألة إن هو يعني يحاول إن هو يطلق امرأة من زوجها المعتقل علشان خاطر يتجوزها وينفق عليها، هذا كلام بلا شك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس من المسلمين، ليس من سنة المسلمين، وليس على سنتنا ولا على هدينا. هذا فعل الشيطان، الشيطان هو الذي يفرق بين الرجل وزوجه، الشيطان هو الذي يفرق بين المرأة وزوجها. أنت تتدخل علشان تفرق بينهم عشان تتجوزها أنت، هذا كلام لا يصلح بحال من الأحوال. طبعا الأخت يعني مجروحة جرح شديد قوي، وكان الواجب عليه إن هو يكون أكثر صراحة وأكثر رفق وأكثر رحمة بها، ولا يكذب ولا يخادع ولا يلف ولا يدور، ويعني قدامه النساء كتير يعني غير اللي يتجوزها بزواج عرفي وغير اللي يطلقها من زوجها أو يحضها على التطليق من زوجها عشان يتزوجها، هذا كلام ما يصلح. النساء كثير جدا جدا، لكن الشيطان ملعون تدخل وأراد أن يوقعه في هذا. وطبعا المشكلة الكبرى زي ما الأخت بتقول كده، ده بتقول أخ ملتحي والإخوة الملتزمين والإخوة الملتحين والأخت المنتقبة. فيعني أنا متأكد أن المشاهدين اللي بيشاهدوني دلوقتي وسمعوا الحكاية دي كلهم متضررين جدا، ويقولوا آدي كل الإخوة كده، وآدي كل المشايخ كده، وآدي كل الملتزمين كده، ويطعنوا في الدين وفي الالتزام. فأرجو أن يكون كل أخ يعني يبص قوي الأقوال وأفعاله ويعلم أنها ستحسب على دينه. نعم، مرحبا أم فيصل، السلام عليكم. وعليكم السلام. وطي التليفون الله يكرمك وكلميني من ال... أبغى أسأل على سؤال يا شيخ. اتفضلي. أنا عندي صديقة أحبها الكل يعني. صديقة؟ بس هم أيوة صديقتين، بس هم يحب واحدة ما تحب الثانية، شفت كيف؟ بعدين واحدة تقول هذه ما فيها خير والثانية تقول زي كذا، وأنا أحبهم كلهم، هل هذه تعتبر منافقة؟ معلش تاني يا أم فيصل، يعني صديقتك دي بتنقل لها إيه؟ أنا أحبهم هل ما يحبهم بعضهم؟ لا لما يجي عند الثانية تقول أنا ما أحبها، يقول وأنا زيش علشان لا تزعل، والثانية يقول هكذا وأنا أحبهم كل حال، هي تعتبر منافقة. يعني انت في صديقتين مصدقاهم بس هما الاثنين ما بيحبوش بعض. ايوه، لما اكلم هذه تقول انا ما احبها، اقول طيب انا مثلش علشان لا تزعل مني، والثانيه هي كذا، هل هذه تعتبر منافقه؟ منافقه؟ طيب حاضر. أيوة. حاضر اجاوبك. وطبعا يعني الاخت ام فيصل يعني الظاهر ان هي اخت كريمه ويعني بشوشة، فاتنين بيحبوها لكن الاتنين دول ما بيحبوش بعض، فبتحاول ان هي يعني تقرب بينهم وتحسن الى هذه وتحسن الى هذه، وتبين لهم ان هي يعني مش عاملة علاقة مع التانية عشان خاطر دي، او مش عاملة علاقة مع دي عشان خاطر التانية. هل هذا نفاق؟ لا ليس هذا نفاق، ولكن حاولي انك انت تزيلي جبل الجليد اللي بينهم وسبب الشقاق اللي بينهم، وتشوفي ليه بيكرهوا بعض، ليه ما بيحبوش بعض، وربما كانت هناك أسباب يعني في التعاملات بينهم من بعض، فحاولي أنك تصلحي بينهم عشان تفوزي بقرب صديقتيك إليك، ولا يدفعانك إلى أنك أنت تنافقي كما تقولي أو تشعري أنك أنت بتنافقي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ليس بكاذب من ينمي خيرا ليصلح بين متخاصمين. فانت حاولي انك بدل ما تقولي لدي او لدي ان انت مالكيش دعوه بالتانيه، لا، حاولي انك انت تنقلي لكل واحده ان التانيه بتحبها جدا وتتمنى ان هي تقعد معاها وبتتاسف لها على اللي حصل منها، وان هي هتبقى خير صديقه ليها وخير صاحبه ليها. فبهذا الشكل من الممكن جدا ان هم يتصالحا، وانت ما تبقيش كدابه في الوسط ولا حاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي ينمي خيرا، يعني ينقل الكلام الخير من اجل ان يصلح بين متخاصمين، ليس بكاذب وليس بنمام. بارك الله فيك ابو فيصل. نرجع تاني للاخت ام محمد، ونقول لها معلش اصبري يا ام محمد، ومساله ان انت خلاص بقيتي تكرهي زوجك وبتتمني الطلاق، لكن انا شايف ان هو بيحبك جدا ومتمسك بيكي، واظن ان فعله دوت يعني نوع من انواع التكفير عن خطيئته في انه فعل ما فعل دون علمك، او فعل ما فعل بسبب يعني ميله لهذه المراه او تلك. فانا بتمنى يا محمد انك انت تصبري وتدعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه، ويعني توجهيه انه يتوب الى الله تبارك وتعالى مما صنع من صنيعه هذا او ذاك، عشان ياتي يوم القيامه مغفورا له، ولا يحاسب يوم القيامة على فعلته الشحناء في أنه تزوج هذه بلا أوراق رسمية، أو تزوج هذه بعد أن طلقها من زوجها. نرجع تاني، بنقول أن عندي يعني ثلاث مشكلات حدثوا اليوم أو جلست فيهم اليوم. مشكلة رجل برضو ادعى أن مراته مقصرة جدا معاه، وأن سايباله البيت بقالها سنة ونص، وانه عايز يتزوج وانه عنده عيل واحد. الحقيقه ان زوجته مش سايبه البيت ولا حاجه، بل دي بنت خاله، وكمان عنده ثلاث اولاد مش ولد واحد، وهو للاسف الشديد يعني انجر الى الكلام مع هذه المراه نتيجه يعني ركوبه او ركوبها معه في سيارته وهي مطلقه، فهي انجذبت اليه وهو انجذب اليها، واستطاع ان هو يعني يخدع اهلها ويتجوز. طب ناخد الاتصال ده. السلام عليكم. حسام، السلام عليكم. ايوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حسام. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا سيدي، الله يكرمك. ممكن حضرتك الشيخ بس اعمل مداخله على مكالمه الاخت ام محمد؟ اتفضل. هي حاول يا حسام تعيد الاتصال مره اخرى، لان احنا محتاجين المداخلة دي مهمة جدا عشان خاطر نزيل الإشكالات اللي في هذه المكالمة. بنقول الأخ دوت راح لأهل البنت دهيت أو المرأة المطلقة دهيت، وأقنعهم إن هو يعني يتجوزها وإنه ظروفه صعبة جدا. فاللي حصل من أهل الزوجة ما راحوش سألوا عنه، ولا سألوا عنه ولا عن أخلاقه ولا تعرفوا عليه ولا على أهله ولا أي شيء، بل وافقوا كده على طول إن هم يجوزوا له بنتهم، وكمان قالوا له بس طب هات على الاقل اوضه نوم، وهي عندها الشقه قاعده فيها، فبرضه ما كانش معاه فلوس لاوضه النوم. هي بقى يعني بينها وبينه ومن ورا اخواتها وابوها يعني باع الذهب كان معاها واديت له فلوس، راح اشترى اوضه النوم، اصبحت اوضه النوم هي اللي جايباها من فلوسها، وهو تزوج بدون ما يجيب اي حاجه ولا حتى اجره المأذون هم اللي دفعوها كدين عليه. ثم فوجئوا بعد شويه ان الراجل كذب في كل هذا. طبعا انا بجيب الخطأ على اهل هذه البنت، لان هم الواجب ان انا ولي امرأة لازم اسأل على من تقدم لها. ما ينفعش بحال من الاحوال اي حد يجي يخبط على بابي يقول لي جوزني اختك او جوزني بنتك واقول له اهلا وسهلا من غير ما اعرف اي حاجة عنه. لابد ان اروح اسأل عنه، اعرف يعني اين يذهب واين يأتي، في ماذا يتاجر، هل يملك شيء او لا يملك شيء، هل يستطيع ان ينفق عليه او لا ينفق عليها، هل هو فعلا صادق في مسألة ان الزوجة الاولى ده هي سايبه له البيت بقى لها سنة ونص، وان ولاده او ابنه ده هو مرمي في الشارع او ما شابه ذلك. حتى اذا ما استبان كذبه من الاول او صدقه من الاول يبقى احنا ماشيين على زي ما بيقولوا يعني على نور. انما افاجأ الراجل على طول اول ما راح لهم وافقوا، خلال اسبوع جوزوه، وبعد ما قعد معاها عدة ايام يعني قاربت على 20 يوم اكتشفوا المشاكل كلها، واكتشفوا ان متزوج وزوجته موجودة في البيت عنده وعنده 3 اولاد، وانه لا يملك نصف عربية ولا حاجة ولا دخله كده ولا ولا ولا ولا ولا. والان بيطالبوه عايزين بقى كاتبين عليه قايمه ب50,000 جنيه، وكاتبين على المؤخر 5,000 جنيه ولا 3,000 جنيه. طبعا الامر في غايه الخطوره، وهم بيطالبوا ان هم ياخدوا حقهم منه. انا بقولت لهم ان انتوا محقوقين ان كنتوا تسرعتوا في هذا، وهو ايضا محقوق لكذبه هذا. مرحبا عبد الرحمن. الو السلام عليكم. مرحبا يا عبد الرحمن، عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك. والله يا شيخ بالنسبه للايه اللي حضرتك قلتها اللي هي بتاعت زواج الرجاله، طب ليه انتوا دايما تذكروا الايه دي بس وما بتذكروش وان خفتم الا تعدلوا فواحده، او ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟ نعم، يعني لازم الراجل يعرف ان الست بتتظلم، واحنا ما بنرضاش بحاجه زي كده. ليه انتوا دايما تقولوا الراجل طالما يقدر ما بيقدروش يا شيخ، ما بيقدروش. ما ينفعش الراجل يتجوز حتى 2، ما بينفعش. انا بقولها لك وانا على ثقه ويقين، ما بيعرفوش، ما بينفعش، حرام. انتوا كده بتظلموا الراجل وبتظلموا الست في نفس الوقت. لما بتدوا له حق زي ده انتوا بتظلموه وبتظلموا الست وبتخربوا البيوت. ما فيش ست بترضى عن نفسها ابدا ان جوزها يتجوز عليها ايا كان، دي تقتله بايدها ولا يدفن بس ما يتجوزش عليها. ليه انتوا بتخلوا ديننا، يعني احنا كمسلمين ومتدينين احنا عارفين ان ربنا ما نسالك سؤال يا ام عبد الرحمن الاول، واحده واحده، ربنا ما بيرتاش بالظلم. بارك الله فيك. اسالك سؤال بس يا ام عبد الرحمن، انتوا بتقولوا له الشيوخ كلهم بيقولوا هذا شرع الله تبارك وتعالى. خد بالك بس، فرقي بين المسالتين، بين ان ربنا سبحانه وتعالى شرع هذا الامر، شرع واباح للرجل ان يتزوج باكثر من امراه، لكنه شرط عليه شرط، وهو شرط زي ما انت بتقولي كده بالظبط، شرط قوي جدا، شرط مش سهل، وهو ايه؟ وجوب العدل. مش وجوب العدل ولن تعدلوا بين النساء ولو واحده واحده بس. اما الايه الاخرى التي تقولين ان احنا ما بنذكرهاش، ولن تحرسوا بين النساء ولو حرستم. اذا هقول لحضرتك خليته بس. طب خليني ارد عليك بس، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرستم، هذه في العدل القلبي، هذا لن يستطيعه رجل ابدا. حلو قوي. على ظهر الارض انه يحب 2 زي بعض. طب انا اقول، ولكن العدل المادي هو المطلوب في الايه الاولانيه. لا لا لا، مش العدل المادي، بالعكس، ده العدل العاطفي. لو العدل المادي ما كان الرجاله كلها اتجوزت. من قال من اهل العلم؟ العدل هو العدل العاطفي. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. من قال من اهل العلم ان العدل في الايه هنا العدل العاطفي؟ هقول لحضرتك على شيء، انا اقول بس لحضرتك على شيء. نعم. دلوقتي انا ربنا لما حل الحاجه زي كده، زي موضوع الخمره بالظبط، دلوقتي الدين نزل بتاعنا على كل واحد مجوز 5 و6 في ايام الجاهليه وعنده اموات. بارك الله فيك. ده كلام جميل. ربنا ما يقدرش يقول له ايه هي واحده بس. ليه هي واحده؟ لان هم الرجاله هتقول ايه؟ لانه ايه؟ طب هي الست دي هتروح فين؟ فكده كان وضعه كان زمان، لكن دلوقتي ما ينفعش باي حد من الاحوال. فلازم الحاجات دي بتخلي ديننا مكروه قدام اي حد بره بيقول لنا ايه ده، ايه الرجاله دي، ايه الراجل ده، وحتى ما بيعرفوش ولادهم ويصرفوا منين. الموضوع اكتر من انت متخيل، اكتر من انت متخيل. يعني نفسي كده ديننا كده يبقى ديننا فعلا يبقى دين اسلامي. بارك الله فيك. يعني بارك فعلا احنا انا بحب ديني جدا ومتدينه فوق حضرتك ما انت متخيل، لكن انا ما بحبش حد ينقد ديني في حاجات كل شويه يقول يا جماعه لا ده ربنا قال كده ده عشان بس كان ايام الجاهليه. لكن ايامنا احنا ما ينفعش، ما بيعرفوش يجوزوا اثنين، والله العظيم ما بيعرفوا، اقسم لك بالله ما ينفعش. بارك الله فيك. خلاص يا ام عبد الرحمن فهمت، انا وصلتني رسالتي. طبعا انا يعني ام عبد الرحمن انا متاكد جدا من سلامه نيتها وحبها لدينها وحبها لاسلامها، وانها حريصه على ان يظهر الاسلام بالصوره الحسنه. احنا قلنا لسه قايلين دلوقتي ان في فرق ما بين المنهج وما بين المنتسب للمنهج، ما بين الاسلام وما بين المسلمين. لا نلصق بالاسلام اي تخلف ولا اي خلل عند المسلمين. هذه نمره واحد. نمرة اثنين، شرع الله تبارك وتعالى خير كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، والله تبارك وتعالى ما أنزل الشرع إلا لإصلاح العباد والبلاد. نمرة ثلاثة، قالت كلمة مهمة جدا، إن قبل الإسلام كان عدد النساء اللاتي يتزوج بهن الرجل لا نهاية له، لا حدود له، لم يأتي في شرعة من الشرائع منذ آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه فرض على الرجل ألا يزيد على امرأة خالص، لا في المسيحية ولا في اليهودية ولا في دين إبراهيم ولا ما قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وكان الرجل مع 20 امرأة وعشرة وأربعة وستة وثمانية وواحدة واثنين وخمسة، فجاء الإسلام فحدد الزوجات. يبقى نقول الإسلام إيه؟ الإسلام حدد الزوجات ولم يعدد الزوجات. ف قال إن كل رجل تحته أكثر من أربع نسوة فليطلق سائرهن ويبقي أربعة، ويبقي أربعة. عشان كده الإسلام قلنا إيه؟ حدد الزوجات ولم يعدد الزوجات. ثم إن الآية اللي في نمرة أربعة، إن الآية اللي في أول سورة النساء، نعم. مرحبا يا أخت نجوى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل إن شاء الله بعد تدخل نجوى، تفضلي يا أختي. بعد اذنك يا شيخ، احنا يعني انا ست تمام، نعم. بس وبغير على زوجي، وممكن نقول ان الست تغير او تتضايق، لكن ما ينفعش ان انا اكره شرع ربنا شرعه، لانه والعياذ بالله ده ممكن يبقى كفر. وبعدين ممكن يعني وبعدين ما ينفعش برضه اقول ان اللي بره يبصوا لنا ازاي لما الراجل يتجوز اكتر من واحده، دي مصيبه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيشرب هو قاعده، نقول ايه ده ايه ده النبي بيشرب هو قال، احنا ديننا كده لازم نرضى بيه بكل حاجه فيه. ما ينفعش نقول اصل اللي بره هيبصوا لنا ازاي، لا ده دم يتمنى يبقوا زينا. احنا اكتر دين اعز المراه دين الاسلام. في الجاهليه كانوا بيتجوزوا بالعشره زي ما الاخت تكرمت وقالت، والوقت في امريكا اللي بتقول بيبصوا لنا كده بيزنوا بالنساء في الشوارع، والنساء عندهم ارخص ارخص حاجه. فاحنا ديننا عزنا. وبعدين انا عايز الفت نظر النساء لحاجه كبيره جدا. دلوقتي لما الجهاد بيطلع والثورات دي طلعت، احنا فقدنا شباب كبير جدا من خيرة رجال، من خيرة رجالة مصر. احسن شباب راحوا واستشهدوا والرجال قتلوا. فالوقت ما بقاش بقت النسبة ما بين الرجال والنساء خلاص ناقصة. فاحنا لازم ما يبقاش عندنا نقطة الأنا، احنا كلنا في الآخر لتراب. فلازم الواحدة تبص لنفسها وتبص لأختها. الواحدة ما ترضاش إن هي تحتكر رجل، تمام؟ وبعدين خلاص في أرامل كتير جدا، وفي سن عنوسة بقى عنده 30 سنة عندها 30 سنة و40 سنة. فما ينفعش إن أنا أقول أنا ديننا ما علمناش كده، ديننا علمني أنا وأختي، وحب لأخيك كما تحب لنفسك. زي ما الست ترضى إن هي تقعد وتتجوز وتخلف وقاعدة في بيتها مستقرة، لازم برضه ترضى النساء المسلمات كده. شوف أنا بكلمك الكلام ده كست، وأنا زوجي يعني أغير عليه إن أنا أتجوز أو كده، لكن ما ينفعش إن أنا أكره شرع ربنا شرعه، دي مصيبة. وما ينفعش إن أنا أقول الأمريكان يبصوا لنا، لا إحنا أحسن من أي حد، وهم يتمنوا يبقوا زينا. وأختم لك بالله، أي ست أمريكية تتمنى تبقى زي تتعامل زي ست مسلمة معززة مكرمة، جوزها ما بيشغلهاش، الرجالة ما بتشتريهاش بالفلوس، فدي مشكلة. وبعدين زي ما بقول لك لازم النساء تفهم إن الوقت النزل ما بين الرجال والنساء دائت في تفاوت كبير. فاحنا لازم نرضى بشرع ربنا، والست اخرها تراب يعني اخرها موت. فهي لو حصل امر زي دوت تستعين بالله عز وجل وتصبر، وتستعين بالقران زي ما ربنا قال استعينوا بالله واصبروا. لكن ما ينفعش حب الدنيا في قلوبنا يوصل لدرجه ان احنا نكره شرع عشان حب الدنيا وحب الراجل والاحتكار. لا يا شيخ احنا لازم تلفت النظر لحب الدين. جزاك الله خيرا مدام نجوى، بارك الله فيك. طبعا المداخله اللي عملتها مدام نجوى مداخله برضو مهمه جدا من امراه من صوت نسائي، ويعني بارادتها ليس يعني هي مدفوعه لهذا الا حبا لدين الله تبارك وتعالى وحبا لشرع الله. فانا بقول للاخت الكريمه ام عبد الرحمن، الان مساله العدل ربنا سبحانه وتعالى جعلها شرط للتعدد. هي بتقول العدل العاطفي، المقصود بالعدل العاطفي، طبعا هذا كلام غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو الميل القلبي. فكان يقسم بين نسائه ليلة ليلة، يقسم بينهن في كل الماديات من المبيت والمأكل والمشرب والملبس، لكن في الحب القلبي كان يحب السيدة عائشة أكثر من بقية نساء، وكان يحب قبل السيدة عائشة السيدة خديجة حبا جما، ولم يعدل أو لم يتزوج على السيدة خديجة وهو في مكة، لأن الأمر كان في غاية الانشغال، وكان لا زال يعني الإسلام في أوله، ولم يكن يحتاج إلى أن يعمل ترابطات اجتماعية مع المجتمعات اللي حوله كلها. فلما هاجر إلى المدينة وبدأت العلاقات، كان لزاما عليه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج حتى يوسع دائرة الترابط بين كل القبائل وبين كل الفئات. المقصود ان الاصل في الزواج ان الله تبارك وتعالى اباح للرجل ان يتزوج باربع، لكنه شرط عليه العدل، والعدل هو العدل المادي. اما العدل العاطفي فهذا لا يملكه انسان، عشان كده ربنا قال في الايه الاخرى في سوره النساء: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. نعم، مرحبا، السلام عليكم. ربنا يحفظك يا شيخ كردي، وحشنا. يا هلا يا شيخ مدحت، ازاي حالك؟ الله يحفظك، صحتك عامله ايه يا شيخ كردي؟ منور حبيبي، بارك الله فيك، الله يكرمك. الله يبارك في عمرك، صحتك كويسه يا شيخ سيدنا؟ لله الحمد، الله يبارك فيك. مولانا تعقيب على الاخت ام محمد اللي هي تكلمت من خمس دقائق تقريبا. ام عبد الرحمن تقريبا، هي قالت جمله اعتراضيه: انا مش عارفه ليه الشيوخ بيفتوا بكده. فانا كان دايما الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه من كل سوء كان دايما يقول كلمه ان في هناك فرق بين الفتوى وبين الحكم. بالظبط كده، في فرق بين الفتوى وبين الحكم. الاخ تكلم مع اي شيخ، ودايما الشيخ وشيخنا ابو اسحاق دايما يقول ان كان كلامك كما قلت. بالظبط، فبيدي له فتوى على قد كلامه وصل للشيخ. فبس دي بعد اذن حضرتك كانت بس رساله صغيره للاخت، ان الاخ اللي بيقعد مع الشيخ بيفتي حسب كلام الاخ اللي هو تكلم معه. نعم، جزاك الله كل خير، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا سيدنا. احسن الله اليك، الله يبارك فيك، جزاك الله كل خير. حقيقه يعني اخونا مدحت يعني ركز برضه على النقطة احنا قلناها، وقلنا ان الشيخ مش معاب في هذا، لان الشيخ بيفتي على ما سمع من الانسان اللي هو بيسأله السؤال. وفعلا يعني هناك فرق كبير بين حكم التعدد وبين الفتوى الخاصة بالانسان، أو حكم أي أمر من أمور الإسلام والفتوى الخاصة بالسائل. طبعا على قد السؤال اللي بتسأله بجاوب عليه، عشان كده أنا حتى يعني الأخ اللي هو كان عايز يتكلم اسمه حسام وبعدين الخط انقطع عليه، فكنت عايز أسمع تعليقه على الكلام اللي قالته أم محمد، لأنه بيقول في نقاط مهمة ربما هو كان له يعني معرفة بهذه الأسرة ويعرف تفاصيل هذه المشكلة، فكان هيدينا إيضاحات علشان خاطر نزيل بعض اللبس. أرجع تاني لأخت أم عبد الرحمن، بقول لها أنت بتقولي لا يستطيع رجل أبدا العدل، وهذا كلام فاسد وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من امرأة وعدل بينهن. وهتقولوا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، والذي يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعه كل الرجال. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو يختلف عنا فقط في الوحي، وإلا فهو رجل مأمور شرعا بكل ما يؤمر به كل رجل، وكل رجل مأمور شرعا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، سوى الزواج بأكثر من أربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوج بأكثر من أربع بعدما نزل تحديد الزواج بأربع، الزوجات بأربع، لكنه صلى الله عليه وسلم كان معه كل هذه النسوة، ثم نزل بعد ذلك التشريع بأن كل رجل يفارق ما معه من النسوة ويبقي على أربع إنشاء. ولا يزيد على أربع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يعني منعه من هذا الحكم، لأن كل امرأة يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يتزوجها رجل من بعده، أو يموت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يتزوجها رجل من بعده، فكان هذا كسرا لقلب نسوة النبي صلى الله عليه وسلم إن طلقنا أو إن فارقهن، فكان هذا حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحكم العام أن كل رجل يستطيع، لأن ربنا لا يأمر إلا بالمستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فإذا كان أجاز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع، إذن الرجل يستطيع أنه يتزوج بأربع. المستطاع وغير المستطاع في حق الرجل وهو العدل، الرجل يعرف هل يستطيع أنه يعدل بين زوجتيه أو لا يستطيع، هل له قدرة على العدل بين زوجتيه أو ليس له قدرة. وهنا بقى نقول لو أن ليس له قدرة على العدل ثم تزوج فالزواج في حقه حرام وقد ارتكب إثما، وبالذات إذا تحققت نظرته في نفسه وفعلا ما عدلش منهم. يأتي يوم القيامة وشقه مائل نصه كده مدلدل بيجرجره في الأرض والناس كلها شايفاه وتقول هذا الذي تزوج بأكثر من امرأة ولم يكن يعدل بينهن. إذن العدل مستطاع، العدل مستطاع، لكن الناس بتختلف في هذه الاستطاعة، منهم من يستطيعه ومنهم من لا يستطيعه، منهم من يقدر عليه ومن لا يقدر عليه، منهم من يتصور نفسه قادر ومنهم من لا يتصور نفسه قادر. أما العدل الذي نفاه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، هذه الجزئية في الآية فلا تميلوا كل الميل، تبين أن العدل المنفي في هذه الآية إنما هو العدل العاطفي، الأخت بتقول عليه العاطفي أو العدل القلبي اللي هو الحب، هذا لا يمكن بحال من الأحوال. أنا ممكن أكون متزوج بأكثر من امرأة لكن أحب أحدهن أكثر من الأخريات، وهذا ليس عيبا فيه، هذا ليس عيبا لأن هذا شيء لا أملكه، لكن الذي يعد عيبا فيه إن أنا على غرار هذا الحب وهذا الميل إن أنا أدي لهذه التي أحبها أكثر من التي لا أحبها، إن أنا يعني ألبس هذه أكثر من هذه، إن أنا أنفق على هذه أكثر من هذه، إن أنا أجوع دي وأشبع هذه، هذا لا يجوز طبعا. مرحبا يا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال، وهو بصراحة يعني مؤثر فيا وذو شجون يعني. أنا زوجي دائما يخرج الصلاة ولا يحافظ عليها في جماعة مطلقا إلا قليل يعني. وسبب ذلك يا شيخ النوم، ان هو يعني بيصلي الصلاة في غير وقتها ولا بيصلي الصلاة في وقتها ولكن في البيت؟ هو لا يا شيخ في غير وقتها، الاثنين معا في غير وقتها احيانا، يعني بيسيب الظهر لحد ما العصر يبدا، بيسيب العصر لحد ما المغرب تبدا. صح ايوه شيخ. ولا بيؤخر الصلاة عن وقتها فقط؟ يؤخر الصلاة دي نقطة، ويجمع الصلاة برضو يعني عادي يعني الصلاة بغير عذر. هو بسبب النوم يا شيخ، وهذا ديدنه يعني. هو مريض؟ لا ليس في شيء يا شيخ. نومه ده يعني بسبب مثلا إرهاق في الشغل؟ هو لا يا شيخ لا بالعكس والله يا شيخ، يعني شغله ساعات معدودة بس هي غير منتظمة يعني. مش قبل أن يتزوج كان بيحافظ على الصلاة في وقتها؟ تقريبا لأنه تزوجت يا شيخ كان لسه في بداية الالتزام، وكان أصلا يعني أصيب بمرض الانزلاق فترة، وكان يحافظ جدا على الصلاة حتى في أيام مرضه، لكنه للأسف يعني ربنا ابتلاه سوء بالسوء، وانا يعني فهمت الكلام والله يا شيخ معاه، وكنت يعني بدات معه في الكلام يقول لي استشيختي او بدات تنتقديني في كل حاجه، ان انا بصراحه اصحابه بسبب الصلاه شيخ كرهتهم، حتى اتصال حد يعني اكاد ابكي والله وهو بيكلمني، ولا يحضنه على الصلاه ولا يحضنه على فعل خير مطلقا يعني، وطول وقتهم لا يعني الوقت عندهم مهدر يا شيخ، يعني لا يفرقون بين يعني مثلا للبطولة يقعدوا بعد صلاة الفجر يفطروا ويقعدوا. معلش يا شيخ يعني استحملني، لان انا والله يعني تعبت. طيب يبقى انت الاصل ان مشكلة زوجك دهيت مسألة التخلف عن الصلاة الجماعة. أيوة وتأخير الصلاة عن وقتها ويعني جمع الصلوات مع بعضها بغير عذر. طيب ايوه حاسة انها ثقيلة جدا علي يا شيخ، وانا بصراحة مش عارفة ابدا مع لنا، هو عارف الصلاة وعارف يعني طبعا عقوبة تأخير الصلاة وجمع الصلاة وكده، لكن أنا مش عارفة أبدأ معه زي لأنه عارف، وأنا بصراحة الشخص عارف يعني هقوله طب معه، طيب هقوله إيه مش عارفه اعمل ايه يا شيخ. والله بالله عليك يا شيخ يعني قول لي حاجه. هو يسمعني الان الكلام؟ لا لا لا يسمعك، هو برضه يعني مع صحبه. طيب هو صحبته يعني تصلي، هم بيصلوا يا شيخ بس يعني مش الصحبه الصالحه اللي تعينوا على فعل الخير يعني صحبته مش اخوه ملتزمين يعني؟ لا لا يا شيخ، هو في البدايه كانوا ملتزمين والاخرين سابوا الالتزام؟ لا لا، في البدايه كانوا اصحابه ملتزمين، لكن هو اللي ترك اصحابه. هو ترك الاخوه الملتزمين وبقى مع ناس غير ملتزمين. يا شيخ بص يا شيخ هقول لك نقطه، اي اي اي اي اخ ملتزم اذا اخطا يكره معهم كل الملتحين، يقول انها هو ملتحي يا شيخ، يقول انها هحلق دقني ده هم مش عارفه ايه يعني تقصد ان في اخ اخطا في حقه عشان كده ساب الاخوه؟ يعني اخ مثلا سلوكه، اخ مثلا بيكذب يعني صفه فيه، يعني يعم اي مشكله مع اي اخ يقول ادي كل الملتحين كده وانا احلق. طيب حاضر. لا عليك يا شيخ انا عايزه بس نقطه، بس انت تقول لي الاسلوب اللي اتعامل معاه بيه وتعمل حاجه. انا بس انصحك ابتداء لابد ان تدعو له الهدايه. انت والله يا شيخ والله لا امل له يعني اذا صليتي بالليل واذا دعوت الله تبارك وتعالى في اي وقت اجتهدي في ان تدعو له بالهدايه. وانت يا شيخ بالله عليك لا تنسى، قول يا رب اهدي حسين واسمع حسين. حاضر بارك الله فيك. نعود مرة أخرى للأخت أم عبد الرحمن. يبقى إذن العدل المقصود في شرع الله تبارك وتعالى هو العدل المادي، أما العدل العاطفي فهذا لا يملكه أحد. وإذا استطاع الرجل أنه هو يعني يبذل لكل امرأة على ذمته من السماح والرفق والإحسان والإيثار والرحمة ما يجعلها تحبه فهذا هو المطلوب شرعا. يعني الرجل بيبذل أقصى ما في وسعه عشان مرته تحبه، لكن هو يحبها هذا شيء يعني غير مستطاع أن يحب كل النساء وزن واحد وكل النساء يعني درجة واحدة. طيب هل إذا كان هو لا يحب امرأة من النساء أو لا يحب امرأة مثل الأخرى هل ده مسوغ لي أنه يظلمها؟ لا طبعا، الظلم محرم وعدم العدل محرم، الواجب عليه أن يعدل بينهم وأن يصم أذنيه عن امرأته التي تحضه مثلا على أن يظلم الأخرى، بل لابد له أن يعدل بين نسائه إن كنا واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. طيب هل شريعة الله تبارك وتعالى فيها خلل؟ أبدا، شرع الله خير كله، وحيثما كان مثل المصلحة فثم شرع الله، كل المصالح ما جاءت الشريعة إلا لإقامة المصالح وتعظيمها والدعوة إليها ويعني النهي عن المفاسد وتقليلها، فلا يمكن بحال من الأحوال أن نقول أن الله شرع هذا وهذا فيه ضرر على الناس. ثم إن العالم كله ما في رجل على وجه الأرض يا أخوانا إلا وهو يطوق للنساء، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل وله قدرة على معاشرة أكثر من امرأة وعلى القيام على أكثر من امرأة، دي قدرات ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للرجل. لا نميل إلى الرجال في قولنا هذا، لكن هذه التركيبة البيولوجية بتاعت الرجل، دي التركيبة البيولوجية. التركيبة البيولوجية بتاعت المرأة أنها لا تحتمل إلا رجل واحد، ولذا لا يحل المرأة أن تعدد الرجال، ماشي؟ لأن المرأة مثل قطعة الأرض، لا يحل لأكثر من فلاح أن يزرعها، لأن لو أكثر من فلاح زرعها ده عايز يزرع وده عايز يقلع وده عايز يقلب الأرض وده عايز يرويها، مش ممكن أبدا تصلح. لكن للفلاح أن يمتلك أكثر من قطعة أرض، يزرع هذه وتلك وتلك وتلك، يزرع هذه كذا ويزرع هذه كذا ويزرع هذه كذا، سهل جدا انه يزرع اكثر من فدان او اكثر من قطعه ارض، بينما المراه او الارض الواحده ما ينفعش يزرع فيها اكثر من فلاح لكل له هواه، ولا تصلح ابدا الارض مع اكثر من يعني زارع فيها. فالمراه حرث كما قال الله تعالى نساءكم حرث لكم، فهذا الحرث لا يحرثه الا واحد، بينما الحارث اللي هو الرجل له ان أو يقدر بيولوجيا وتركيبيا وجسديا ونفسيا أنه يعني يحرث أكثر من امرأة أو يتزوج بأكثر من امرأة. إذا كان الرجل قادر على أنه يتزوج بأكثر من امرأة هو بيطالب فقط بالإيه؟ بالعدل بينهن. والمرأة كما قالت أختنا نجوى جزاها الله خيرا يعني ذكرتنا بحتة مهمة جدا، إياك ثم إياك أيتها الأخت المسلمة أن تكرهين شرع الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى جعل من شرعه أن تتزوج المرأة بأكثر من رجل. فكره شرع ربنا سبحانه وتعالى، كراهية شرع ربنا تحبط العمل كما قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وزي ما أنا قلت إن الرجال بصفة عامة على وجه الأرض كلهم يتوقون للنساء، فيه بعض الرجال، بعض الرجال يقول لك لا أنا لا أستطيع إلا امرأة واحدة، هذا لا يمنع، لكن كل رجل يحدث نفسه أن تكون معه وتحته أكثر من امرأة، كل رجل. الدول الغربية وغير المسلمين بيتمنون، النساء هناك يتمنون فعلا أنها تكون مسلمة وتحت رجل مسلم، لأن الإسلام كرم المرأة وجعل الرجل هو الراعي لها والوالي عليها ويقوم بكل حقوقها وبكل أمرها ويحسن إليها ويحصنها ويحافظها ويحفظ عليها. مرحبا يا منادى، السلام عليكم. انقطع. عاود الاتصال، عاود الاتصال يا منادى. فبنقول إذا كان الغرب حرم التعدد، تعدد الزوجات، فإنه أحل تعدد الخليلات للأسف الشديد. يعني المرأة هناك كلأ مباح، كلأ مباح. المرأة لا تجد أبدا كرامة لها في هذه الدول، لا، كل يوم مع رجل وكل يوم رجل معها، وإن تزوجت وبعد معاشرة سنوات طويلة والرجل فكر أنه يتجوز روح الكنيسة هناك ويتزوجوا كده، ثم بعد ذلك لو الرجل خان ولا هي خانت، فمسألة معروفة جدا جدا هناك، وقلما تغار امرأة على زوجها هناك أو يغار رجل على امرأته، لأن كل منهم عياذا بالله بينظر إلى الحرام. فهم حرموا تعدد الزوجات وفتحوا الباب على مصراعيه لتعدد الخليلات، ولكن شرع الله تبارك وتعالى حينما عدد الزوجات إنما عدد الزوجات لمصلحة المرأة، كما قالت أختنا الكريمة. احنا النهاردة تعداد النساء يعني فاق الرجال في كل بلاد العالم، في كل بلاد العالم فاقت النساء عددا عدد الرجال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكون للقيم الواحد 50 امرأة، وهذا لكثرة الحروب وكثرة ما يأخذ الرجال من أمراض. الرجل معرض للموت ومعرض للمرض ومعرض للقتل ومعرض لكل شيء أكثر من المرأة، فهيقل عدد الرجال حتى يصير نسبة 50 إلى 1، 50 امرأة إلى رجل واحد، كيف أصنع الرجال حينها؟ ثم إذا كان الأمر كذلك وعندنا الآن نسبة العنوسة فعلا وصلت إلى حد لا يطاق ولا يتصور. البنات النهاردة عاملة حملة شعواء بتقول لك البنات عايزة تتجوز وتعيش ومش عايزة لا سفرة ولا نيش، بقوا بينادوا بهذا الكلام. والبنت اللي تزوجت في أثناء ثورة يعني 25 يناير وكان بنت تزوجوا بهذا الشكل، وبقت ثورة هناك وبقوا يرفعوا لافتات أنا عايز أتجوز، يعني بلاء شديد جدا جدا، لأن البنت النهاردة سن الزواج ارتفع جدا، مش 18 سنة ده وصل 25 و30 سنة. نعم، السلام عليكم حسام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حسام، الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للمكالمة بتاع الأخت أم محمد. نعم. يعني هو أولا يعني احنا ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يفتح بيننا وبين زوجها بالحق وخير الفاتحين. آمين يا رب. بعدين يعني هي كانت بترى ان يعني سبب المشاكل في البيوت ان عدم المصداقيه بين الزوج والزوجه، وقالت خاصه يعني الملتزمين او الملتحين او حاجه زي كده يعني. لا مش خاصه. يعني هي قالت كده بناء على ان زوجها ملتزم وتزوج باخته وزوجها بنصرانيه اسلمت وكده، بناء على تجربه هي مرت بها يعني. نعم. فيعني اذا كانت هي يعني جزاها الله خيرا صبرت وزوجها اذا كان اخطا وهي ما اخطاتش، فاحنا اصلا يعني طيار اسلامي بنمر بفتن مش مستحمل ان حد يعني من المسلمين يقدر ان هو يرد الاخطاء على الطيار كله، هو زوجها اخطا يتحمل الخطا. وهو يعني اذا كان الزواج والتعدد من يعني في الشرع فهو له ضوابط، هو زوجها اخطا وما وخد المساله كده وخلاص. يعني الشيخ ابو حفص جزاه الله خير يعني وبيقول يعني هو اصلا نفسه منع كذا يعني ناس راحت له عشان عايز يتعدد، هو منعهم وكان بيقول ان يعني العاقل ما يهدمش بيت مستقر في سبيل البيت ما يضمنش استقراره. فالامر يعني بدام امور شرعيه اي امر شرعي له ضوابط، فهو زوجها اخطا يعني هو يتحمل الخطا. نعم. لكن مش الاتجاه الاسلامي. بالظبط كده. بارك الله فيك. يعني نود بس يا شيخ حضرتك يعني تنبه على المساله ديت وجزاكم الله خيرا يعني يا شيخ. نعم اخ حسام، جزاك الله خير. فعلا زي ما قال أخونا حسام برضو ذكرنا مرة تانية إن إذا أخطأ إنسان فهذا ليس خطأ المنهج ولا خطأ الإسلام ولا خطأ الشرع، خطأ من نفسه هو، من الشخص اللي خطأه، وذنبه دوت هو يتحمله وحده لا يتحمله الإسلام. فبنقول الأخت أم عبد الرحمن برضو كانت من ضمن اللي قالته مين اللي ادى الرجل الحق إنه يتجوز أكتر من واحدة وهو لا يمكن يعدل؟ طبعا الله هو الذي أعطاه هذا الحق، لا يستطيع أحد إن هو يرد أمر الله تبارك وتعالى. وبعدين دايما بتقول انتوا اللي افتيتوا، انتوا اللي بتتكلموا في التعدد، انتوا اللي بتسخنوا الرجال. ابدا ما حصلش الكلام ده ابدا، لكن الواقع نفسه بيقول كده، الواقع نفسه بيقول كده. النهارده البنات فعلا وصلوا الى حد يعني مخيف جدا، البنت بقى بتوصل مش ل 30 سنه فقط، و 35 و 40 سنه وما بتتجوزش، وفضلا ان عندنا جيش من المطلقات ومن الارامل. تعرفوا ان نسبه الطلاق في السنه الاولى جواز وبلغ 76%، سنه اولى جواز، يعني في السنه الاولى كل 100 واحد تزوج بيطلق مراته 76 منهم، 76 بيطلقوا مراتهم. وفي السنه الثانيه حوالي 55%، في السنه الثالثه حوالي 43%، في السنه الخامسه حوالي 36%. يعني امر في غايه الخطوره، نسبه الطلاق عاليه، والترمل طبعا زي ما احنا شايفين، المنازعات في جميع انحاء العالم، هذه المنازعات مين اللي بيموت فيها؟ الرجال الرجال الرجال الرجال، كل الثورات العربيه القائمه الان كل اللي بيموت فيها ايه؟ رجال رجال رجال، قلما تموت فيها امراه او بنت. طيب الرجال اللي ماتوا دول لو فرضنا مات 5000 عائل، يبقى عندنا 5000 ارمله محتاج المجتمع يقوم بجوارها. ممكن المرأة دهيت تكون في حاجة فقط للمال، وممكن تكون امرأة في حاجة لزوج. ما الذي يمنع الرجل القادر على أن يتزوج بأخرى حتى يعف مثل هذه المرأة ويرعى يعني أطفالها الصغار أو يرعى هؤلاء الأيتام؟ فالأخت الكريمة نحاول أن إحنا يا أختي نبقى في حالة من العدل شوية في الكلام، وزي ما أختنا نجوى قالت إن كل واحدة خلاص اتجوزت وارتاحت في بيتها، مش عايزة حد يبص لزوجها بقى، خلاص بقى ده بتاعها بس لوحدها. لو هي فعلا الأخت دي كانت مطلقة أو كانت أرملة أو فاتها القطر زي ما بيقولوا بقى سنها قد كده، طب هتعمل إيه؟ كانت ساعتها هتوافق إن هي تكون زوجة تانية، ساعتها كانت هتوافق إن هي تكون زوجة تانية. وأنا يعني الـ الـ الـ الأخبار كثيرة جدا جدا عندي، الأخبار كثيرة جدا عندي إن يعني كانت فتاة لا تريد أن تتزوج، وفين تزوجت بعد كده واحد متزوج وبقى سنها يعني قارب على الأربعين، وإذا بصاحبتها كلهن يعني يتصلن بها بعد ذلك ويسألها إيه الأخبار، أصلا تقدم لي واحد متجوز أتجوز ولا لا، واحد واحدة واثنين وثلاثة وأربعة من صديقاتها عددوا بعد ما هي عددت وشافوا تجربتها. وطب عددوا ليه؟ وبرضو كانوا يعني إما إن هم كانوا بنات، وإما إن كانت مطلقة أو كبرت في السن ووافقت على التعدد. ليه؟ لأن خلاص هذا أمر بيولوجي للمرأة، يعني أمر جسدي طبيعي نفسي إن هي تكون عايزة زوج جنبيها. إزاي أنت ترضي أختي الكريمة تنامي قريرة العين هنية بزوجك وعندك أخت بجوارك جائعة تحتاج إلى يعني من يطعمها، وتحتاج إلى من يكسوها، وتحتاج إلى من يسترها، وتحتاج إلى من يعني يجعلها زوجة ويجعلها أم وإلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من بات شبعان وجاره بجواره جائع وهو يعلم. فالمرأة الحصيفة الرزينة إنها إذا رأت إن زوجها يعني بيطوق للنساء ولا يقدر على الصبر عليهن أن تفتح له الباب فيتزوج مع إلزامه بالعدل، وإن كانت شايفاه أنه هو غير قادر على العدل يبقى تنصحه برفق وبإحسان، ليس بتطرف ولا بعنف ولا بطعن في شرع الله تبارك وتعالى ولا بطعن في أهل العلم ويعني أهل الفتوى. بارك الله فيكم فيكم جميعا. وأخيرا بقول للأخت أمة الله يعني زوجها هذا الذي يعني يؤخر الصلاة عن وقتها يحتاج إلى نصيحة من ناصح أمين، فأتمنى إما أن يعني زوجها يتصل علي فأدله على من نعم نعم بارك الله فيك. أخونا الأشرف المخرج بيقول إن الأخت الكريمة أم محمد بتقول هي مش قصدها إن كل أخ ملتحي بنفس صورة زوجها وبنفس أخلاقياته وبنفس خداعه وكذبه. هي يعني بتأسف إن خرج منها مثل هذه الكلمة، لكن هي ما قصدت هذا، لكن ده خطأ زوجها فقط. جزاك الله خير يا أم محمد، وبنشكر طبعا كل أخت شاركت معنا، وبنشكر كل من تابعوا معنا البرنامج، وإحنا عايزين نتواصل معا دائما حتى نحل كل مشكلاتنا في بيوتنا. ولكن حل المشكلة لابد أن يكون بنوع من الحوار، نوع من الهدوء، نوع من الدراسة، نوع من التخلي عن الأنا، التخلي عن الأنانية، التخلي عن النفس، بل دائما ننظر على إن جميعا جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. ونحن أمة عظيمة، أمة الإسلام أمة عظيمة، لابد أن يعظم أبناؤها بعظمة الإسلام وعظمة أبنائها بتمسك بالإسلام. وأنا بقول لك يا أختي الكريمة، كل اللي بتشاهدني دلوقتي وكل اللي بيشاهدني دلوقتي، اعلموا أن الإيمان هو أن نعظم أمر الله تبارك وتعالى، وألا نعترض على الله، وأن ننفذ أمر الله تبارك وتعالى على الفور. هذا هو الإيمان. الإيمان مش إن إحنا نقول الإيمان قول وعمل، أو الإيمان بضعنا ستنا شعبة أو بعضنا سبعنا شعبة، أو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تعريفات للإيمان وأركان للإيمان. لكن الإيمان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام وبه علوا في الدنيا كلها ووصل إلينا الخير على أيديهم، أنهم كان الإيمان عندهم عدم الاعتراض على الله، عدم الاعتراض على الخالق، وإطاعة الأمر بلا تردد. هذا هو الذي جعلهم يصلون إلى هذا. ولذا قال جندب رضي الله تعالى عنه: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، أو تعلمنا الإيمان فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا، ازددنا إيمانا. فكلما كنا مطيعين لله تبارك وتعالى، مطيعين لرسوله، متقبلين لأمر الله وأمر رسوله، مناقشين لمشكلاتنا وفق كتاب الله وسنة رسوله، حلين لمشكلاتنا على حدود الله تعالى وحدود رسوله صلى الله عليه وسلم، بكده هنقدر نوصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى راحة نفسية، وإلى مجتمع مستقر وسعيد، وإلى أسرة سعيدة، وإلى مجتمع بإذن الله تبارك وتعالى قائم بشرع الله وعلى دين الله تبارك وتعالى. يعني أكتفي على هذا القدر، وأشكركم للمتابعة. إن شاء الله معدنا يوم الخميس القادم الساعة 11:15 نستكمل حل مشكلاتنا، بل تحدي مشكلاتنا، للوصول إلى أسرة سعيدة وإلى مجتمع سعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كفاية مشاكل.